روحتي الأتيار تشدو في ليالي المولد روحتي الأتيار تشدو في ليالي المولد وبارك النور يبدو من معاني أحمد روحات الأتيار تشدو في ليالي Syamsul Alamin, aindama nada al-munadi, jaat Syamsul Alamin.